فقال عيسى: ما أشد بياض أسنانه. فقالوا له: يا نبي الله، كيف تقول هذا؟ فقال: أريد أن لا أعود لساني الذم، يعني الكلام القبيح الذي لا خير فيه، أريد أن أعود لساني تجنبه. حفظ اللسان مطلوب. هذا سيدنا عيسى عليه السلام علمهم بهذا حفظ اللسان، لكن ليس صحيحا أن سيدنا عيسى عليه السلام مر بخنزير وقال له: السلام عليك يا أخي، فإن هذه القصة مكذوبة خبيثة لا تليق بنبي من أنبياء الله. قصة سيدنا عيسى وجماعته لما مروا بقبر. مرة عيسى عليه السلام هو وجماعته المؤمنون أتوا إلى قبر، فالذين معه جماعته قالوا: ما أضيق القبر هكذا. فقال لهم: ليس الأمر كما ترون بحسب الظاهر، إن للقبر لشأنا، معناه للقبر حالات خفية على الناس الذين على وجه الأرض. هذا القبر الذي ترونه مسافة قصيرة ضيقة يجعله الله تبارك وتعالى واسعا على من شاء من عباده المؤمنين يتنعمون فيه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه، والمتقون هم الفائزون. مستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر. نلتقيكم في حلقة مقبلة بإذن الله. نستودعكم الله.